المعروف عند العلماء أن الفرائض الصلاة وهي أعظم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أجنبت الكبائر، لكن ظاهر الحديث أنها في توبة، أنه لا بد أن هذا إنما يكون عن توبة، لا رفس ولا فسوق ولا جنب، لا يرفس ولا مسوق، أنه تاب. نعم، فعلى هذا تكون كفر الصغائر والكبائر إذا تاب. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يشاء.